بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة حديث مجموع الحديث في حديث الأحكام للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وقفنا على باب التخلي. كذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التخلي. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي. باب التخلي، أي ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة وأداب الخلاء. تخلي من الفعل خلا يخلو، تخليا وخلاء، وهو أداب الاستنجاء في قضاء حاجة الإنسان التي لا بد له منها، سواء كانت بولا أو غائطا أعزكم الله والحاضرين. وشريعة اعتنت بهذا الجانب هي والله شريعة غرة وشريعة سمحة، اعتنت بأداب قضاء الحاجة وما يتعلق بالخلاء وستر العورة، ومتى يدنو وما يفنع وما يفعل وما يصنع. ولقد أراد ذمي أو مجوسي أن ينتقص من ديننا، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان، وقد عدبه وعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم آداب كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة وأحكام قضاء الحاجة. وهذا يدل على كمال الدين وعلى يسره وسماحته، فدين اهتم حتى بهذه المسائل فكيف بما هو أجل وأعلى منها؟ هذا دين عظيم. ذكر في هذا الباب أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. الحديث فيه ضعف لكن له شواهده كما تأتي. والجن المؤذون ومنازلهم ومساكنهم أعزكم الله الحشوش والكنف، فإن المراد بالكنيف هو المراحيض وأماكن قضاء الحاجات، وإن كان أصل الكنيف لما يوضع فيه الغائط والبراس، فصار اسم لما نسميه اليوم بالحمامات ودورات المياه والمراحيض، اسمها كنف جمع كنيف. وفي الحديث فضل ذكر الله عز وجل بالتسمية عند الدخول، وهذا له شواهده كما يأتي، فإنه عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخلنا الخلاء أن نقول بسم الله مقدمين الرجل اليمنى عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن الجن من هو ملازم لك وهو القرين، وفيه الحياء من الملائكة الذين لا يغادرون الإنسان إلا عند قضاء حاجته وعند شهوته، في الملائكة الحفظة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد سعيد في سننه في أوله بسم الله. نعم، هذا شاهد لحديث علي، وحديث علي علته سعيد ابن مسلمة الأموي، ضعفوه حتى قال فيه البخاري رحمه الله فيه نظر، ولكن له شواهد تقويه، منها حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كلمة بسم الله ما جاءت في الصحيحين، وإنما هي في سنن سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور. فهذا شاهد على أنه يذكر الله مسمي عند الدخول ويدعو، والدعاء من ذكر الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد بالخبث كل خبيث من إنس أو جن أو مخلوقات الله الأخرى، والخبائث النجاسات. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه. نعم، هذا شاهد ثاني، حديث أبي أمامة الباهلي، وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجز أحدكم، أي لا يعجزه ويتكاسل ويتوانى ثم يتخاذل ويترك، إذا دخل مرفقه، المرفق ما يترفق به، ولهذا المرافق اسم لما يترفق به الناس من شوارع، من مراحيض، من أماكن عامة تسمى بالمرافق. والمراد هنا بمرفقه أي الكنف وأماكن قضاء الحاجة، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. فيه أن أعظم ما يستعاذ منه الشيطان وجنده، وهو داخل فيما جاء في حديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، فإن الخبث يشمل الشيطان وهو المؤذي من الجن ومارديهم، ويشمل كل خبيث. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال الترمذي: صحيح غريب. نعم، هذا حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نحى عن يده خاتمه، لأنه مشتمل على ذكر الله. هذا الحديث حسنه الترمذي واستغربه، وهو دليل وإن كان فيه ضعف على أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا أن يخاف عليه يسرق أو يؤخذ، كالأوراق والعملات التي فيها ذكر الله، فيبقيها معه خوفا من المفسدة بذهابها وسرقتها. في هذا قال الفقهاء: ويحرم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ينحي خاتمه، لأن خاتمه مرسوم عليه، مكتوب عليه محمد في السطر الأخير، رسول في السطر الذي أعلى، الله لفظ الجلالة في السطر الثالث، ففيه أنه يخرج عن الخلاء ما فيه ذكر الله ما لم يترتب عليه مفسدة. نعم، صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه وفيه ضعف. رواه إيه؟ من اللي رواه؟ الترمذي. إيه؟ وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنك. الترمذي ولا من ذهنك؟ لا والله من ذهنك. ها؟ من ذهنك. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء أي من قضاء حاجته قال غفرانك. ما مناسبة قول غفرانك؟ غفرانك أني لا ألحق جزاء لشكر نعمتك التي أنعمت علي في هذا الخارج الذي لو بقي في جسمي لأهلكني وأمرضني وأفسدني. فالله الذي أطعم وهو الذي أخرج الفضلات، ليس بحولك ولا بقوتك أيها العبد. الوجه الثاني في قول غفرانك أنه غفرانك يا ربي فلم أذكرك في هذا الموضع حال قضاء الحاجة. إذن هو استغفار لله عن عدم بلوغ شكر نعمه، ومنها إخراج الفضلات منه. والثاني غفرانك أني لم أذكرك حال قضاء الحاجة لأن هذا لا يليق بك. جاء في الرواية، رواية حديث أنس، أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الذكر فيه ضعف، لكنه في هذا الباب مستحسن، لأن فيه تجدد نعمة الله على عبده فيحمد الله عليها: أذهب عني الأذى وعافاني. ويشهد له حديث عائشة في قوله غفرانك. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. وهذا فيه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، وإبهام الرجل لا يضر، لا كبير فائدة من معرفة اسمه. مر والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، يعني يقضي حاجته، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. يؤخذ منه أنه حال قضاء الحاجة يكره للمسلم أن يتكلم، ورد السلام واجب لكنه عفي عنه في حال قضاء الحاجة. ويتكلم بما فيه أمر لا بد له منه من تنبيه على خطأ. وكانوا من أدبهم إذا طرق عليهم الباب ليعرفوا المكان فيه أحد في قضاء الحاجة أو لما في أحد تنحنح، لأن النحنحة ليست كلاما. وسيأتي الوعيد في من يذهبان يقضيان حاجتهما يتحدثان حال قضاء الحاجة. نعم، يسأل أخونا يقول في بعض المراحيض أنها واسعة، ففي موضع منها كرسي قضاء الحاجة، والمواضع الأخرى مغطس المروش، وفي المغسلة. الحكم متعلق بموضع قضاء الحاجة، هو الذي يتعلق به الحكم. فإن كان الباب واسعا، الباب للجميع، فيذكر هذا الذكر عند دخوله مقدما رجله اليسرى. وثمرة ذلك أنه إذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ يذكر اسم الله، لأنه ليس في الموضع الذي نهي عن ذكر اسم الله عليه، وهو موضع قضاء حاجته. في ايش؟ نعم، في الخلاء الموضع نفسه، اذا قضى حاجته في البر في الخلاء فالعبره في الموضع نفسه الذي يقضي به حاجته. اذا دنا من الارض رافعا ثوبه ليكشف عورته لقضاء الحاجه. نعم، احسن الله عليك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم. وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه حديث جابر. هذا حديث ثابت من غير وجه، رواه أبو سعيد ورواه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاريان رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان، والرجلان على جهة التغليب وليدخل فيها المرأتان، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يضربان يعني يريدان الغائط، مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، يضربان الغائط يقصدانه، يعني لأن الغائط في موضع منخفض من الأرض، كاشفين عوراتهما يتحدثان. ففيه أن التحريم للأمرين مع كشف العورة وطول المقام عليها يتحدثان، فهذا الذي فيه النهي، فإن الله يمقت على ذلك، ويمقت مقته جل وعلا هو أشد البغض وأشد البغض هو المقت، وقد ثبت لله جل وعلا البغض وثبت له ماذا؟ الحب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحبه لانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وإذا أبغض الله عبدا، إذا الله يبغض كما قال جل وعلا: وباء بغضب من الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ويبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. وأشد البغض المقت، دل على أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو كشف العورات والبقاء يتحدثان بينهما وعوراتهما مكشوفة. فإن لم تكن العورة مكشوفة وتحدث بينهما حديثا له حاجة، فالأصل جوازه مع الكراهة، فإن تحدث بحديث لا حاجة فيه ففيه الحرمة، لأنه وسيلة إلى هذه الكبيرة التي فيها البغض. والحديث كما سمعتم جاء من وجهين: رواية أبي سعيد كما عند أبي داود والترمذي والحاكم، وجاء من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، وهو عند الترمذي وصححه، والأول صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. هذا فيه سنته عليه الصلاة والسلام عند التبرز، وأصل التبرز من التبعد، ومنه قلت الناس ابرز يعني أظهر عن الجماعة، وعند ربعنا في الجنوب الموضوع يحتاج برزة، والبرزة يعني انفصال عن الناس لي يتحدثان أو يتشاوران أو نحو ذلك. وذكر الاسم بالمتبرز. ما المتبرز؟ المكان الذي يقضى فيه الحاجة التي سميت بعد ذلك بالبراز، وهي الغائط، ولها عدة أسماء، ومن الأدب التنزه عنها باسمها الصريح إلى ما يدل عليه، الغائط لأنه في منخفض من الأرض فصار اسما عليه، والمتبرز والبراز إلى ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى البراز ليقضي حاجته لا يراه الناس يغيب أي يبتعد ليعلم أمته هذا الفعل، ولأنه أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنه في حديث أبي داود أنه إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يغيب يبتعد لا يراه أحد من ابتعاده ولا يراه أحد من استثاره، يستتر خلف حجر شجر كثيب، ومن استثاره من الجن والمؤذين ما يقوله في الدعاء إذا قرب من الأرض قبل كشف عورته قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وقال بسم الله. نعم أحسن الله عليكم. ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. نعم هذا حديث أبي داود عن المهاجر ابن منقذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، والبول تطير الشراب أكثر من الغائط، يتكرر البول أكثر من مرة، أما يتكثر البول أكثر من مرة في تكرر، أما الغائط فغالبا مرة في اليوم والليلة. يقول فسلمت عليه وهو يبول فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي قال إني كرهت أن أذكر الله إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال إلا على طهارة. فيه أن رد السلام لا يجب حال قضاء الحاجة، لا يجب رد السلام حال قضاء حاجة الإنسان، لأن النبي لم يفعل ذلك، فهل رد السلام حرام أو مكروه؟ ينصون على أنه مكروه، وهو دائر بين كراهة التحريم وبين كراهة التنزيه. وجه كراهة التنزيه أنه قال حتى أتوضأ، ومعلوم أن ذكر الله على غير طهارة أنه جائز بالاتفاق، فأفاد ذلك كراهة التنزيه. نعم صلى الله عليه. وروى أبو داود عن من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا فيه هذا الراوي الذي لم يسمى فيكون مبهما، والإبهام نوعان، إبهام في الصحابي فلا يضر لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول فلا يضر إبهامهم، وإذا كان الإبهام دون الصحابة توقف في الحديث فصار فيه ضعف منجبر، إما بأن يتبين من هو هذا المبهم ليعرف حاله، فالضعف فيه منجبر، ولهذا تصلح له الشواهد والمتابعات والطرق الأخرى في رفعه إلى الاعتبار. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا من ستره وحرصه على الستر عليه الصلاة والسلام وعدم انكشاف العورة، وهو خلق نبوي ندب المسلمون إلى التأسي به وإلى السير عليه، لأن كشف العورة حرام، والعورة عورتان، عورة مغلظة وعورة دون ذلك، فالعورة المغلظة القبل والدبر، والعورة التي دون ذلك ما دونها إلى الركبتين نزولا أو إلى السرة ارتفاعا، ولهذا الشطايا ليست من العورة المغلظة، لكن موضع فتحة الشرج عزكم الله عورة مغلظة، الفخذان ليست عورة مغلظة وصفان، وإنما الذكر والخصيتان عورة مغلظة، وكشف العورة المغلظة جائز عند الحاجة، ومن الحاجة العمليات والكشف الطبي، ومن الحاجة معرفة هل هو بلغ ولا ما بلغ. كيف يعرف؟ بإنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن على الفرج والقبل. من سنته عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه أي عن عورته حتى يدنو من الأرض، لأن هذا أستر من انكشاف العورة، وهذا ما استحبه الفقهاء. فإنه في مذهب الإمام أحمد إذا جاء حديث ضعيف مقدم على محض آراء الرجال، ولهذا قالوا في آداب قضاء الحاجة: ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا وألا يرفع ثوبه حتى يدنو من حاجته. نعم. أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود. نعم. في حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وأبوه جعفر صاحب هجرتي الحبشة ثم المدينة، وأمه أسماء بنت عميس. فعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، الحاجة هنا البول والغائط، هدف أي شيء مرتفع يسمى هدف، ومن الهدف السور والحائط. قال: أو حائش نخل، وهو العسيب، عسيب النخل يتخذ كالسور وكالحائط. حائش النخل ينضم من جريد النخل اليابس فيكون كالحوطة، وكان يستتر به، وهذان موضعان لا يرى من وراءهما رؤية متضحة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط، يعني موضع الغائط، لبول أو لغائط فليستتر، أمر بالاستتار، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل في أرض حدبة ليس هناك ما يستتر به من شجر أو قشع أو حرمل أو رمث من الأحماض أو حجرا، قال: فليجمع كثيفا من رمل فليستتر به. يعني العبرة في الاستتار هو في موضع قضاء الحاجة، ما هو بسائر البدن. ولهذا من الاستتار في الأماكن في السجون وغيرها أنه يجعل مكان قضاء الحاجة مكشوف الأعلى، مستور الأدنى والأسفل. ولهذا قال: فليجمع كثيفا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، يلعب بها في أنواع اللعب، ولهذا يجعله يتحرك بها، يتحرك بمقعدته، فربما انكشفت عورته. من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، أي في المكان العام المستحب أن يرتاد الموضع الرخو والمنخفض، وإن استتر بثوبه حصل الاستتار بأي شيء. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود، لكن فيه الحسين الحبراني وقد ضعفوه، لكن يشهد له الأحاديث الأخرى. فشريعة عنيت باستتار المؤمن عند قضاء الحاجة، وهو فعل يتكرر ومن ذلك إذا دخل الخلاء وله باب يغلقه عليه أو يجافيه، لأن المقصود من دخول الخلاء الاستتار، أن يستتر من عوراته أن تكشف. ولما كان قضاء الحاجة لابد من كشف العورة بقدر ذلك روعي جانب الاستتار والستر. نعم، صلى الله عليه. وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود. نعم. وعن أبي هريرة بيّن عندك العيدان. نعم يا أخي، بيّنها. قال: عيدان يتخذ من جذوع النخل. حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها ذكرت أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان، أي مصنوع من العيدان، رص تراصا حتى صار لا ينفذ منه الماء، كان يبول به بالليل وكان تحت سريره، دل على أنه يبول وهو على سريره لا يحتاج أن يذهب، وهذا يصلح لكبار السن، وهو ما يسمى اليوم بالبوالة، إناء من بلاستيك أو من غيره يتخذ لكبير السن وللمريض يبول به. كذلك في ليالي الشتاء قيامه من فراشه وارتياده دورة المياه يتعبه، لا سيما إذا شرب لبنا، شرب شاهيا وعصيرا، احتاج أن يتردد، فلا بأس أن يتخذ مبولة أو بوالة يبول بها تحت فراشه، لكن يتنظف ويتنزه من أثر النجاسة. وفيه أنه يكفي الاستجمار بمنديل أو بنحوه يمسح حتى يذهب موضعه، يذهب عن النجاسة، تذهب النجاسة عن موضعها، اللهم صل وسلم. حديث أميمة هذا فيه مقال، فيه مقال من جهة الثبوت. نعم، صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. نعم. ولأبي داود وغيره: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، اللهم صل وسلم عليه. وعن ابن عمر: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم. وش ذا الصوت يا أخواني؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لأن قبلة المدينة جنوبا، واستدبارها بأن يجعل وجهته إلى الشمال. وفي حديث ابن عمر قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته يقضيها مستقبل الشام مستدبر القبلة. ظاهر الحديثين التعارض، ويأتي الجمع بينهما. نعم، صلى الله عليه. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. هذا وجه من وجوه الجمع بين النهي عن استدبار القبلة واستدبارها، وأنه عليه الصلاة والسلام استقبل الشام واستدبر القبلة في قضاء حاجته. ابن عمر فسر ذلك في حديث مروان الأصفر أنه كان مع ابن عمر فأناخ راحلته فبال متقيا بها، فقال: ألم ينهى عن ذلك؟ قال: إذا كان في الفضاء ليس بينك وبين القبلة حوائل. ومنه أخذ العلماء أنه في المساكن وفي البيوت يجوز استدبار القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، هذا أحد الأوجه المشهورة والتي عليها الجمهور في الجمع بين الحديثين. وثمة جمع آخر وهو ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز وعليه جمع قبله من أهل التحقيق، أن النهي للكراهة، كراهة التنزيه، نهي استدبار القبلة واستدبارها، والفعل يدل على الجواز. ولهذا القاعدة عند شيخنا وغيره أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة، كراهة التنزيه، ودل الفعل على مطلق الجواز، على مطلق الجواز. وهذا جمع وجيه، وهو أحسن من الجمع الأول المتعلق بالتفريق بين مكان الفضاء وقضاء الحاجة، لأن الفضاء لا بد أن تكون فيه حوائل على البعد، جبال وأشجار وغيرها، وليس العبرة لذات القبلة، لأن بينها وبين القبلة في الفضاء حوائل، جبال وسهول وأودية وشعاب وأشجار، هذا من جهة. وإنما النهي للكراهة، مثله نهي استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، هذا للكراهة لا للتحريم. ولهذا في الحديث: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا من باب الاستحباب، لأن قبلة في المدينة هي في الناحية الجنوبية، أما الشرق والغرب ففي خلاف اتجاه القبلة. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. نعم. إذا ثبتت الخصوصية، إذا فعل أشياء خاصة به، مثل ماذا؟ زيادته على النساء بأربع، هذا خاص به، الوصال، ما علم خصوصيته به فهذا استثناء، لكن ما لم يكن مخصوصا به، نهانا عن استقبال القبلة واستدبارها واستدبرها ولا معنى للخصوصية، حمل الأمر على ماذا؟ على الفعل للجواز والنهي للكراهة. أمرنا بأن نشرب جالسين وشرب واقفا، لا يكون ذا تعارض، يكون الأمر للاستحباب والفعل ليش؟ للجواز. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. وهذا قول الفقهاء رحمهم الله: وليرتد لبوله مكانا رخوا حتى ما يرجع عليه البول، كمن يبول في أرض صلبة قد يرجع البول عليه، يرتاد لبوله مكان الرخوة. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى دمث إلى جانب حائط، دمث هو مجمع الكثيب الذي يمتص البول، فبال فلا يرجع إليه لأنه امتصه هذا الكثيب. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سرجس المخزومي وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. نعم. حديث عبد الله بن سرجس المخزومي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. والنهي عن البول في الجحر لعلتين، فعلة ذكرها قتادة أن الجحر مساكن الجن وفيها أذية لهم، ترتد الأذية إلى هذا الذي آذاهم بأن يتلبسوا به أو يؤذوه بأنواع الأذى. أيضا البول في الجحر قد يكون الجحر فيه من الهوام والدواب، ما يكون البول إيذاء لها أو ترتد عليك أيها البائل فتؤذيك وأنت في حال غفلتك أثناء قضاء حاجتك، فيخرج عليك من ذوات السموم والقوارص تقرصك وتلدغك أو تعضك، ففيها صيانة لجانبين، لجانب البائل ولجانب صاحب من يعيش في الجحر. وكثير من التلبسات المؤذية منشأها من ذلك، إراقة ماء حار في الحمام قبل التسمية، وكذلك البول في الجحور فيؤذيهم ويؤذونه، ولهذا نهينا عن ذلك والنهي يقتضي التحريم. والحديث له شواهده، حديث عبد الله بن سرجس له شواهده. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. نعم. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوساوس منه. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة مع حديث معاذ رضي الله عنهما، في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاثة، لاعنين يستحقان لعن الناس، ملاعن ثلاثة يستحقون اللعن على فعلهم، وهو السب والشتم، وإلا المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان. من هؤلاء المستحقون للعن والشتم؟ الذي يتخلى في طريق الناس، يقضي حاجته في طريق الناس، يؤذي عليهم الطريق ويكدره ويكشف عورته أمامه، كما في بعض الناس كأنه بهيمة، إذا جاءت حاجته أزال ثوبه وسرواله عن عورته وكشفها يقضي حاجته، ما يبالي بمن ينظر إليه. هذا مستحق لسب الناس وشتمهم، وفعله محرم بكشف عورته في طريق الناس، ثم يكدر عليهم الطريق الذي يمشون عليه بما يرونه من فضلاته. والذي يتخلى أن يقضي حاجته في ظلهم، سواء ظل جلسوا فيه أو ظل لم يجلسوا فيه، فإن جلسوا فيه فهو أشد، وإن لم يجلسوا فيه فدخل في التحريم، إلا أن يكون في عموم الشجر، ما هي بالعادة يجلس في هذا الظل فلا بأس. الثالث الذي يتخلى في مواردهم، إما في مواضع الماء أو قريبة من مواضع الآبار يقضي حاجته فيها فيكدرها عليهم. هذه الموارد، الموارد هو المكان الذي يريدونه لشربهم أو شرب بهائمهم، فيقضي حاجته في قريب من المورد هذا من الملاعن الثلاثة، وهذه المواضع قضاء الحاجة فيها من كبائر الذنوب. نعم. وفي حديث عبد الله بن مغفل: لا يبول أن أحدكم في مستحمه، أي في البركة والحوض الذي يستحم فيه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه، أي هل تكدر الماء أو لم يتكدر، هل تغير أو لم يتغير، والوسواس يأتي أنه تطاير إليه في مستحمه من أثر بوله، ولهذا موضع البول غير موضع الاستحمام وقضاء الحاجة. نعم. صلى الله عليك شيخ. النهي في الملاعن الثلاثة للتحريم؟ نعم، للتحريم، لأن من معاني اللعن أنه يستحق اللعن عليها، وكل ذنب يستحق عليه اللعن صار من الكبائر. نعم. صلى الله عليك. ولأحمد وأبي داود عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. الامتشاط كل يوم النهي عنه نهي كراهة حتى ما يتعود الترفه والميوعة، وأن يغتسل في الموضع الذي بال فيه لأنه من ذرائع الوسواس. يجيها الشيطان، نعم نقز إليك من هذا البول، رشم عليك من البول، أصابك من هذا البول رشاش، فيكون ذلك من باب الوسوسة التي ينفذ الشيطان منها إلى قلب هذا العبد. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب، قول حذيفة أنه بال قائما. وروي عن ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. هذا أحاديث في البول قائما عامة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال وهو قاعد، ولهذا نفى الصحابة، نفت عائشة أم المؤمنين ونفى عبد الله بن مسعود أن يكون النبي بال قائما، بل قالوا إن ذلك من الجفاء. لكن جاء في الحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مر بسابلة قوم أي بزبالتهم فبال قائما لئلا يرتد عليه البول. الأصل أن البول قائما حرام، تشبه بالشياطين وبالجن، بالشياطين وبالكفار، لكنه يجوز البول قائما عند الحاجة لئلا يرتد إليه بوله. فيكون قول ابن مسعود وقول عائشة رضي الله عنهم من باب الأغلب، وهذا ما حفظوه. وفي الحديث البخاري وغيره أنه مر على سابلة قوم من بني حارثة من الأنصار أي زبالتهم فبال واقفا لئلا يرتد إليه هذا البول. هذا هو أحسن ما يجمع فيه في هذه الأحاديث، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.